بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فلا يزال الكلام موصولا على الكلمات المبنية. الكلمات المبنية قسمها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إلى أبواب، فما بني على السكون، وما بني على الفتح، ما بني على الفتح ونائبه، ما بني على الضم، ما بني على الضم أو نائبه، ما بني على الكسر. واليوم إن شاء الله تعالى يقول: وأما أن يطرد، وأما ألا يطرد فيه شيء بعينه، وهو الحروف كهل وثم وجير ومنذ، والأسماء غير المتمكنة وهي سبعة، أسماء الأفعال كصه وآمين وإيه وهئت، والمضمرات كقومي وقمت وقمتي وقمت، والإشارات كذي وثم وهؤلاء وهؤلاء، والموصولات كالذي والتي والذين والأولاء، في من مده وذات، في من بناه وهو الأفصح، إلا ذين وتين واللذين واللتين، فكالمثنى، وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام كمن وما وأين، إلا أيا فيهما، وبعض الظروف كإذ والآن وأمس وحيث مثلثا. هذا هو المتن، متن الكتاب فيما بقي من الأسماء المبنية، وفيه كما سيتضح جملة من الأسماء المبنية. قال في الشرح: وأقول لما أنهيت القول في المبنيات السبعة المختصة شرعت في بيان ما لا يختص، وحصرت ذلك في نوعين، أحدهما الحروف، وقدمتها لأنها أقعد في باب البناء، والثاني الأسماء غير المتمكنة، وحصرتها في سبعة أنواع وفصلتها ومثلت كلا منها، رتبت أمثلة الجميع على ما يجب لها، فبدأت بما بني على السكون لأنه الأصل في البناء، ثم ثنيت بما بني على الفتح لأنه أخف من غيره، ثم ثلثت بما بني على الكسر، ثم ختمت بما بني على الضم. المؤلف هنا يشرح طريقته في ترتيب الأسماء التي لا تدخل تحت باب من الأبواب السبعة التي ذكرها فيما سبق. ما بقي من المبنيات سوف يقسمه إلى قسمين. القسم الأول الحروف، كل الحروف عندنا مبنية، يعني إذا وجدت حرفا من حروف اللغة كحروف الجر وحروف العطف وحروف النداء وحرفي الاستفهام الهمزة وهل، أي حرف في اللغة مبني، لكن على ما يبنى؟ من الحروف ما يبنى على السكون مثل هل بل. كيف تنطق اللام في هل وبل ساكنة؟ إذن هذا حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ممكن يبنى على الفتح، ممكن مثل واو العطف، تقول حضر محمد وعلي، وهذا حرف عطف، ما له مبني، ما علامة بنائه؟ الفتح. حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الباء حرف جر، فتقول أكتب بي بالقلم، حرف جر، ما حكمه؟ مبني. ما علامة بنائه؟ الكسر. علامة بنائه الكسر، يعني أي هو مبني على الكسر. يبقى الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. قال فمثال ما بني على السكون من الحروف هل وبل وقد ولم. اتفقنا أن الحروف جميعها مبنية، فعلامة تبنى منها ما يبنى على السكون مثل هل بل قد لم، ومثال ما بني منها على الفتح ثم، حرف عطف مبني على الفتح، وإن حرف الناسخ مبني على الفتح، لعل ليت حرفان ناسخان مبنيان على الفتح. ومثال ما بني على الكسر جير، يعني هذه الكلمة من كلمات اللغة ربما لم تعد مستعملة في حياة المثقفين حتى الشعراء يعني، لكن هي كلمة عربية فصيحة. جيري ما معناها؟ بمعنى نعم. واللام والباء في قولك لزيد وبزيد حروف جر، لزيد بزيد حروف جر مبنية على الكسر. ثم أفادك فائدة فقال لا رابع لها في اللغة، أو لا رابع لهن في اللغة، يعني الحروف المبنية على الكسر في اللغة ثلاثة، لا رابع لهن. إلا مي، لو الميم المكسورة قبل من الله في لغة من كسر الميم، وذلك على القول بحرفيتها. ومثال ما بني منها على الضم، طبعا ربما تسأل ما معنى من الله؟ هذا قسم، صيغة من صيغ القسم، كما تقول ويم الله، وتقول ويم الله، من الممكن أن تقول مالله أو ملاه في لغة من كسر الميم، وذلك على القول بحرفيتها. ومعنى ذلك أن هناك قولا باسمية الميم، فلو كانت الميم المكسورة حرفا فهو حرف مبني على الكسر. ومثال ما بني منها، الضمير هنا يعود على ماذا؟ منها من ايه؟ من الحروف. نحن لا يزال الكلام على الحروف المبنية. ما بني على الضم منذ في لغة من جر بها، منذ بعضهم يعتبروها حرف جر، فهي مبنية على الضم. وقولهم في القسم مالله، في القسم مالله، في من ضم الميم، ومن الله في من ضم الميم والنون، ومن قال فيهما وفي بالله إنها محذوفة من قولهم أيمن الله فلا يصح ذكرها هنا. إذن عندنا مذهبان في مولاه، هل هي حرف فقط، حرف فقط، ميم فقط، أم هي كلمة أيمن أو من الله، أيمن الله فحذف ما قبلها والنون التي بعدها فبقيت الميم جزءا من كلمة. الذي يعتبرها حرفا نتكلم عنها معه في الباب الذي نشرحه، لأننا نتحدث عن الحروف فنقول هي مبنية على الكسر أو على الضم عند بعضهم. أما إذا قال هي حرف وهي جزء من كلمة من الله، أو كانت الأصل أي من الله فحذف الهمزة والياء وحذف بعدها النون وبقيت الميم مضمومة، فهنا لا يصح ذكرها هنا، فإنها على هذا القول من باب الأسماء لا من باب الحروف. ملخص ما ذكرنا، ما حكم الحروف مطلقا؟ مبنية. على ما تبنى الحروف؟ الحروف تبنى على ما ننطق آخر حرف منها، فعندنا المبني على السكون مثل هل وبل وقد ولم، وعندنا المبني على الكسر، وعندنا المبني على الضم. فالذي عليك عند الإعراب إذا وجدت حرفا أن تقول حرف كذا، حرف جر، حرف عطف، حرف نداء، تقول مبني على ماذا؟ على الحركة التي على آخر الحرف. لم مبني على؟ نعم. طيب بي، لي، هذا مبني على الكسر، وهكذا. ومثال ما بني على السكون من أسماء الأفعال، أسماء الأفعال مبنية، فعلى ما تبنى؟ قبل أن نشرع في بيان علامات البناء، ربما يتبادر إلى الذهن ولم يسبق لنا أن تحدثنا عن باب اسمه أسماء الأفعال. عندنا أفعال كلمات تدل على حدث مرتبط بزمن، فإن دل على الزمن الماضي قلنا هو فعل ماض، ذهب، شرب، لعب، فهم، شرح، ذاكر، درس، صلى، هذه أفعال ماضية لأنها تدل على حدث والزمن معه، الزمن جزء فيه. وكذلك نقول يشرب، يلعب، يفهم، يشرح، يذاكر، يقرأ، يرتل، هذه أفعال مضارعة لأنها تدل على حدث، شيء يحدث وفي الحال أو في المستقبل. فإن قلنا قم، رتل، اذهب، افهم، ذاكر، احترم، فهذه أفعال لأنها دلت على حدث مطلوب فعله بعد زمن التكلم، هذه أفعال. عندنا في اللغة كلمات تدل على معنى الفعل، تدل على معنى الفعل لكنها لا تقبل علامة من علامات الفعل، فماذا نسميها؟ لو سميناها فعلا نكون قد تجاوزنا، لأن الفعل مثلا ذهب فعل ماض، وعلامة فاعليته في الزمن الماضي العلامة أنه يقبل تاء التأنيث أو التاء المتحركة، فتقول ذهبت، نامت، فهمت، شاركت. إذن الأفعال التي سمعتموها أفعال ماضية تقبل تاء التأنيث. عندنا مثلا كلمة مثلا مثل كلمة شتانا، شتانا المؤمن والكافر، شتانا المطيع والعاصي. شتان كلمة عربية تكلم بها العرب، فما معنى شتانا؟ معناها افترق. فهل تقبل هذه الكلمة تاء التأنيث الساكنة أو التاء المتحركة؟ لم نسمع، والعرب لم يتحدثوا بهذا، فلم يقولوا مثلا شتانت ولا شتنت، لا، ما هذا لم يسمع عن العرب. إذن أصبحنا أمام كلمة تدل على معنى الفعل الماضي ولا تقبل إيه؟ علامة الفعل الماضي، سنسميها اسم فعل. يبقى ما اسم الفعل؟ اسم الفعل هو كلمة تدل على معنى الفعل ولا تقبل علامة من علاماته. مثال آخر، عندنا أف وقد وردت في القرآن، فلا تقل لهما أف. كلمة أف بمعنى أتضجر، أتضجر. لو جاءتك كلمة أتضجر كيف تعربها؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أتضجر. فالكلمة بمعنى أتضجر، بمعنى فعل مضارع. الفعل المضارع يقبل أن يسبق بلم أو بلن أو تسبقه سوف أو السين. فهل سمع عن العرب أنهم يقولون مثلا سوف أفن أو قولوا لم أفن أو لن أفن؟ لا. إذن هذه الكلمة تدل على معنى الفعل المضارع ولا تقبل علامة من علامات الفعل المضارع. إذن هي إيه؟ اسم فعل مضارع، اسم فعل مضارع. كذلك مثلا عندنا صح بمعنى أسكت، أو مه بمعنى كف، حي بمعنى أقبل. واضح من الأمثلة أن أسكت، كف، أقبل أفعال أمر. الكلمات دلت على معنى فعل الأمر. ما علامة فعل الأمر؟ مجموع أمرين، الأول أن يدل على الطلب، والثاني أن يقبل ياء المخاطبة. فمثلا لو قلنا لواحد اكتب، هذا فعل أمر لأنه طلب، أنا أطلب منه أن يكتب، ويقبل ياء المخاطبة، فنقول للمؤنثة اكتبي. مجموع الأمرين علامة فعل الأمر. طيب صح أو مه أو حي أو غيرها من أسماء أفعال الأمر، هل تقبل ياء المخاطبة؟ هل سمع عن العرب أنهم يقولون للمؤنثة صهي؟ لا، عندهم صه أيها الرجل وصه أيتها المرأة. إذن الكلمة تدل على معنى فعل الأمر لا تقبل إيه؟ علامته. إذن هي اسم فعل أمر. هذا بالنسبة إلى مفهوم اسم الفعل. وهذه الكلمات منها المسموع، المسموع، ومنها المنقول، ومنها القياسي. مسموع يعني هذا لن نؤلف نحن فيه، المعاصرون المحدثون لن يؤلفوا، إنما نتوقف فيه على المسموع من العرب، مثل مثلا هيهات، شتان، سرعان، أف، وي، واهن، صح، حي، هلم، ما سمعناه عن العرب يبقى هذا اسم فعل سماعي. ومنه ما هو منقول عن الجار والمجرور، الجار والمجرور يمكن أن ننقل الجار والمجرور من كونه جارا ومجرورا إلى أن يكون اسم فعل بمعنى الفعل. مثال ذلك، لو قلت عليك نقل هذا الكرسي، عليك نقل هذا الكرسي، اعرب عليك على حرف جر، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر بعلى، وهذه الجملة متعلقة بحمل الكرسي، لكن شبه الجملة تقدم، وأصل الكلام حمل الكرسي عليك، عليك أنت ليس على أخيك. وهذا إن شاء الله تعالى عندما نأخذ الجملة الإسمية نقول عليك شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، وأصل الجملة حمل الكرسي عليك. لكن ماذا لو قلت لك عليك الصدق؟ ما معنى عليك هنا؟ إلزم. إذن الجار والمجرور هنا جاء بمعنى فعل أمر، وفي القرآن عليكم بفتح السين، عليكم أنفسكم. لو أردت أن تعرب تقول عليكم اسم فعل أمر بمعنى الزموا، وأنفس هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح. مثال آخر، عندما تقول لواحد كلما أذهب إليك أجدك مشغولا، أذهب إليك، إلى حرف جر والكاف ضمير مبني في محل جر بإلى. فماذا لو قلت لأخيك إليك عني؟ ما معنى إليك عني؟ ابتعد، فصارت بمعنى فعل أمر. إذن هي اسم فعل أمر. هذا منقول عن الجار والمجرور. وكذلك يمكن أن ننقل الظرف من الظرفية إلى اسم الفعل. فلو قلت دونك الكتاب، أي خذ الكتاب، دونك الكتاب، والكتاب هنا سوف تكون مفعولا به، دونك الكتاب، أمامك، أمامك يعني تقدم، وراءك أي تأخر. فأمام ووراء ودون ظروف، لكنك استعملتها في هذه الجملة على أنها اسم فعل أمر بمعنى خذ، تقدم، تأخر. إذن هي اسم فعل أمر منقول من الظرف. وهناك اسم فعل أمر قياسي، قياسي له قاعدة يقاس عليها. هذا يمكن أن تصنع أنت مثله كثيرا، لأننا سنضع قاعدة ثم بعد ذلك نطبق عليه. فقالوا اسم الفعل يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فعالي، فعالي، فاء وعين وألف ولام مكسورة، فعالي. فمثلا الفعل حذر فعل ماض، هات منه فعل أمر احذر، فعل الأمر إيه؟ احذر. طيب هل يمكن أن تصوغ منه اسم فعل أمر؟ نقول حذاري على وزن فعالي. وحتى ندرس الميزان الصرفي إن شاء الله تعالى، فعلى نفسي نغمة فعالي نأتي يعني بفاء الكلمة وعين الكلمة، الحرف الأول والحرف الثاني، بعده ألف، ثم نأتي بالحرف الثالث ومكسور. حذر حذاري. ما معنى حذاري؟ هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري، يعني احذرني احذرني، حذاري حذاري. لو أردت أن تقول لابنك افهم ما أقول لك، لقد استعملت فعل أمر وهو إيه؟ ما هو؟ افهم افهم. أريد أن تفرق بين فعل الأمر واسم فعل الإيه؟ الأمر. افهم. طب إن أردت أن تأمره مستخدما اسم فعل أمر تقول له فهامي، درك دراكي، نزل نزالي، وهكذا اسم فعل الأمر. نقرأ سويا ما كتبه المؤلف رحمه الله تعالى. قال: ومثال ما بني على السكون من أسماء الأفعال صح بمعنى اسكت، ومه بمعنى انكفف، ولا تقل بمعنى اكفف. هذا يعني من دقة المؤلف رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن مه بمعنى انكفف. فلو قلت أكفف، ضع كلمة أكفف في جملة، أكفف عني إساءتك، يبقى الإساءة هنا مفعول إيه؟ به. إذا لو فسرناها بمعنى أكفف كأننا نقول إن كلمة مه متعدية إلى مفعول، وهي لا تتعدى. لكن عندما تقول انكفف فهذا فعل إيه؟ لازم، مثل مه تماما. يبدو أننا في حاجة إلى يعني إيضاح أكثر. نقول إن كلمة مه بمعنى انكفف، ولا تقل بمعنى اكفف كما يقول كثير منهم، لأن اكفف يتعدى، يعني يتعدى الفاعل إلى الإيه؟ المفعول. فلو فسرت مه بمعنى اكفف فكأنك تقول أن مه تتعدى، لكنها لا تتعدى، ومه لا يتعدى. ومثال ما بني منها على الفتح آمينا بمعنى استجب، فقال: لما ثقل بكسر الميم وبالياء بعدها بني على الفتح. هذا تعليل، يعني كأنك تسأل لماذا بني آمينا على الفتح، فأجابك: الميم مكسورة والياء بعدها، فلو بني على غير الفتح لكان إيه؟ مستثقلا، فبني على الفتح. قال: كما بني أين وكيف عليه لثقل الياء. وفيه أربع لغات، إحداها آمين بالمد بعد الهمزة من غير إمالة، وهذه اللغة أكثر اللغات استعمالا، ولكن فيها بعد عن القياس. يعني كما يعني يغلب علينا عندما نردد وراء الأئمة آمين، ولو وصلنا قلنا آمين، النون مفتوحة. قال: هذه أشهر لغة فيها ألف المد، هذه عبارة عن همزة قطع بعدها ألف. يعني عندما نقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، آمن، كيف تكتب الألف؟ ألف عليها إيه؟ مد. هذه المادة تقول لك أنت الآن أمام حرفين، همزة القطع في الفعل أمن، همزة قطع بعدها ألف، فبدلا من أن أكتبها ألف مهموزة وألف بعدها غير مهموزة، نكتفي بألف عليها إيه؟ مادة. لكن الألف التي عليها مادة هذه حرفان، ولذلك عند وزن كلمة آمنا على وزن ماذا؟ فاعل، فاعل. فكذلك كلمة آمين على وزن فاعل. مع أن القياس يعني القاعدة القواعد، لو أردنا أن نبحث عن كلمات على هذا الوزن على وزن فاعل لن نجد، إذ ليس في اللغة العربية اسم على فاعل، وإنما ذلك في الأسماء الأعجمية كقابيل وهابيل. أعرب قابيل وهابيل في الجملة. كقابيل وهابيل، تفضل. اسم مجرور بكاف على مجرور الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، ما شاء الله. ك حرف جر، الكاف مبني على ك، حرف مبني على الفتح. قابيل اسم مجرور بالكاف وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. لماذا منع؟ لأنه علم أعجمي. قال: ومن ثم زعم بعضهم أنه أعجمي، ومن ثم يعني ومن هنا. والسؤال: ما الذي جعل بعض العلماء يعد كلمة آمين أعجمية؟ لأنها اسم على وزن فاعل وليس في اللغة العربية اسم على هذا الوزن، إنما وجد في اللغات الأعجمية وزن فاعل مثل قابيل وهابيل، وإن كانت هذه اللغة هي أشهر اللغات الأربعة. وعلى هذه اللغة قوله: يا ربي لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمينا. آمينا، الشاعر جاء بالكلمة بألف ممدودة ومبنية على الفتح. هذه اللغة الأولى. والثانية كالأولى، إلا أن الألف ممالة للكسرة بعدها. لاحظ أنك تكتب ألف ممدودة بعدها ميم مكسورة، فسوف نقرأ الألف الممدودة هذه بمدة، ولكنها ممالة مشربة بالكسر، يعني آمينة. قال الشاعر: يا ربي لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمين. ما الشاهد في البيت؟ الشاهد في البيت قول الشاعر آمين، فإنه أتى بها على لغة المد مع البناء على الفتح. والثانية كالأولى إلا أن الألف ممالة للكسرة بعدها، ألف ممدودة بعدها ميم مكسورة فتقرأ بالإمالة، ورويت عن حمزة والكسائي. والثالثة أمينة بقصر الألف، ألف مكسورة غير ممدودة على وزن قدير، يبقى أمين على وزن قدير وبصير. قال أمينة فزاد الله ما بيننا بعدا. هذا عجز بيت. ما معنى عجز؟ آخر البيت، الشطر الثاني من البيت. صدره تباعد مني فطحل إذ سألته أمينة فزاد الله ما بيننا بعدا. المعنى طلبت منه أن يغيثني من المكروه، تباعد مني فطحل إذ سألته أمينة فزاد الله ما بيننا بعدا. وهذه اللغة أفصح في القياس. اللغة الأولى آمين، وقلنا ليست على قياس اللغة. اللغة الثالثة أمين على وزن قدير وبصير، وهي أفصح في القياس وأقل في الاستعمال، حتى إن بعضهم أنكرها. قال صاحب الإكمال حكى ثعلب القصر وأنكره غيره، وقال إنما جاء مقصورا في الشعر انتهى. وانعكس القول عن ثعلب على ابن قرقول فقال أنكر ثعلب القصر إلا في الشعر وصححه غيره. وقال صاحب التحرير في شرح مسلم وقد قال جماعة إن القصر لم يجئ عن العرب، وإن البيت إنما هو فآمينا زاد الله ما بيننا بعدا. على كل حال لغة القصر بين العلماء منهم من يجعلها أفصح في القياس، وإن كانت قليلة، وأنكرها بعضهم. والرابعة آمين بالمد وتشديد الميم، تبقى آمين. روي ذلك عن الحسن والحسين ابن الفضل وعن جعفر الصادق، وأنه قال تأويله قاصدين نحوك وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا. نقل ذلك عنهم أو نقل ذلك عنهم الواحدي في البسيط، وقال صاحب الإكمال حكى الداودي تشديد الميم مع المد، وقال وهي لغة شاذة ولم يعرفها غيره انتهى. قلت أنكر ثعلب والجوهري والجمهور أن يكون ذلك لغة، وقالوا لا نعرف آمين إلا جمعا بمعنى قاصدين، كقوله تعالى ولا آمين البيت الحرام. ومثال ما بني منها على الكسر، يعني هذا مثال ما بني على الفتح، آمينا اسم فعل أمر بمعنى استجب. ومثال ما بني منها على الكسر إيه، بمعنى امضي في حديثك، ولا تقل بمعنى حدث كما يقولون. يعني تسمع شاعرا يعجبك شعره فتقول إيه أيها الشاعر، ما معنى إيه؟ امضي في حديثك. قال لماذا سنقول إن معناها امضي في حديثك؟ قال إن إيه لا تتعدى، يعني لا يكون لها إيه مفعول به. فلو قلت حدث أيها الشاعر فإن الفعل حدث يحتاج إلى إيه مفعول به أو هو إيه متعدي. والمقصود أنه يقول لك إذا كان اسم الفعل بمعنى فعل لازم فأوله بفعل إيه لازم، وإن كان بمعنى فعل متعد فأوله بفعل إيه متعد. قال إيه أحاديث نعمان وساكنه، إيه أحاديث نعمان وساكنه. وأما قوله إيه أحاديث نعمان وساكنه فإنه هنا نصب أحاديث على أنها مفعول به لاسم الفعل إيه إيه الذي هو بمعنى امضي. قال فليس بعربي، وعند الأصمعي أنها لا تستعمل إلا منونة، يعني لا تقول إيه بكسرة واحدة وإنما تقول إيه بكسرتين. وخالفوه في ذلك واستدلوا بقول ذي الرمة وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم، وكان الأصمعي يخطئ ذا الرمة في ذلك وغيره ولا يحتج بكلامه. ومثال ما بني منها، منها يعود على ماذا؟ أسماء الأفعال، أسماء الأفعال. ما بني على الضم هيت بمعنى تهيأت. قال تعالى وقالت هيت لك، وقيل المعنى هلم لك. ما معنى هيت لك؟ تهيأت لك، وقيل إن المعنى هلم لك. فلك تبيين مثل سقيا لك، يعني هيت لك، اللام هنا للتبيين. وقرئ هيت وهيت وهيتي، قال مثلثة التاء. ما معنى مثلثة التاء؟ أيوة نعم، فإن التاء لا يكون عليها إلا نقطتان، وإنما قصد بأنها مثلثة يعني مثلثة الحركات بالفتح والكسر والضم. فالكسر على أصل التقاء الساكنين، والفتح للتخفيف كما في أين وكيف، والضم تشبيها بحيث. وقرئ هئت بكسر الهاء وبالهمزة ساكنة وبضم التاء، وهو على هذا فعل ماض وفاعل هئت. وقرئ هئت مثلثة التاء أي بالفتح والكسر والضم، هئت وهئت وهئتي. فالكسر على أصل التقاء الساكنين، والفتح للتخفيف كما في أين وكيف، والضم تشبيها بحيث. وقرئ هئت بكسر الهاء وبالهمزة ساكنة وبضم التاء، وهو على هذا فعل ماض وفاعل. هاء يهاء مثل شاء يشاء، أو من هاء يهيء كجاء يجيء. وعندما أسند الفعل إلى تاء المتكلم تقول في شاء شئت، وفي جاء جئت، فكذلك أيضا هاء هئت. فرغ المؤلف من الكلام على ما الأسماء الأفعال مبنية، كلها مبنية، منها ما يبنى على الفتح، مثل له بكلمة آمين، ومنها ما يبنى على السكون مثل صه ومه، ومنها ما يبنى على الفتح قال هئت. لكن لهذا الدرس، لدرس اسم الفعل هذا، باب إن شاء الله تعالى نتعرض له، وإن كنت قد لمحت إليه بأن اسم الفعل كلمة تدل على معنى الفعل ولا تقبل علامة من علامات الفعل. ما أقسامه؟ ينقسم حسب معناه إلى ثلاثة أزمنة: اسم فعل ماض، أو اسم فعل مضارع، أو اسم فعل أمر. وهذه كلمات مسموعة عند العرب إلا ما كان قياسيا منها على وزن فعالي الأمر من ثلاثي على وزن فعالي، فنقول حذاري وفهامي ودراكي. واسم الفعل مبني دائما، قال الله تعالى في سورة المؤمنون: هيهات هيهات لما توعدون، يعني على لسان من ينكر البعث. فأعرب لنا هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد، فمبني على ماذا؟ على الفتح، مبني على الفتح. إذن أسماء الأفعال كلها مبنية وتعمل عمل الفعل. يعني عندما أجد أنا اسم فعل قد يكون بمعنى الفعل اللازم فيكتفي بالفاعل، صه يا أخي، صه يعني أسكت، يبقى فاعله ضمير مسند تقديره أنت. لكن لو كان متعديا بمعنى فعل متعد لا رفع الفاعل ونصب المفعول، كما قلنا حذاري التدخين، حذاري التدخين. يبقى حذاري اسم فعل أمر مبني على الكسر، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، التدخين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذا مجرد تلميح لهذا الدرس الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: ومثال ما بني من المضمرات على السكون. مضمرات جمع مضمر، والمضمر هو ما اشتهر على ألسنتنا بأنه الضمير، الضمير أنا، نحن، هو، أنت، هذه ضمائر منفصلة. وعندنا من الضمائر، الضمائر كلها مبنية، ضمائر كلها مبنية. فما بني على السكون: قومي، أين الضمير؟ ياء المخاطبة، وهو ضمير مبني على السكون. قوما، أين الضمير؟ ألف التثنية مبني على السكون. قوموا، أين الضمير؟ واو الجماعة، وهو مبني على السكون. ومثال ما بني منها على الفتح: قمت، تخاطب مفردا مذكرا، تقول له قمت، ذهبت، رجعت، فهمت. ومثال ما بني منها على الكسر قمت، تخاطب مفردة تقول قمت للمخاطبة. ومثال ما بني منها على الضم قمت للمتكلم، إذا تكلمت عن نفسك كانت تاء المتكلم مبنية على الضم. هذا أمر ميسور يعني لا يحتاج إلى صعوبة، إنما عليك أن تفهم أن الضمير مبني دائما. فعلى ما يبنى؟ يبنى على الحركة التي على آخره. فإن قلنا هو على ماذا؟ جميل. طب نحن؟ طب أنا؟ على السكون، الألف ساكنة يبقى مبني على السكون. فإن قلت شرحت تو، طب فهمت على الفتح، لو قلنا لأختنا فهمتي على الكسر، وهكذا تعرف أنت علامة البناء. لكن ينبغي أن يكون يعني عندك علم بأن الضمائر كلها مبنية الضمائر. ومثال ما بني على السكون من أسماء الإشارة، أسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا هذان وهاتان، لأن هذان وهاتان تعربان إعراب المثنى. فلو قلنا ذا وذه وأولاء أسماء إشارة، ثم بمعنى هناك، أسماء إشارة مبنية، علامة تبنى ذا الألف ساكنة مبني على السكون. في باب المعارف سنأخذ أسماء الإشارة مرة أخرى ونقول إن اسم الإشارة في الحقيقة هو ذا، أما الهاء التي تسبق اسم الإشارة فهي حرف للتنبيه، ذا منبر، فأقول لك ها، يحدث نوع من الانتباه تنبيه لك ذا منبر. والذين يعربون الكلمات إعرابا تفصيليا عندما نقول هذا منبر يقولون الهاء أو هاء هاء ألف، لكننا في الإملاء نحذف الألف. عنوان كبير عندنا في الكتابة كلمات تحذف يعني تنطق ولا تكتب، منها هاء ذا. فهاء بين قوسين حرف تنبيه لا محل له من الإعراب. أين اسم الإشارة؟ ذا معرب أم مبني؟ مبني على ماذا؟ على السكون. ها ذه ساعة، اسم الإشارة أين؟ ذه مبني على الكسر، مبني على الكسر. هذه أولائي، هؤلاء اسم مبني على الكسر. قال ذا للمذكر وذي للمؤنث، يعني ذي أو ذه. ومثال ما بني منها على الفتح ثم بفتح الثاء، لماذا اعترض الكلام بقوله بفتح الثاء؟ حتى لا تختلط مع ثم التي هي حرف حرف عطف. تقول حضر محمد ثم علي، يبقى جاء بعده الترتيب والتراخي، ثم حرف عطف، لكن ثم اسم إشارة، إشارة إلى المكان البعيد. قال الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، أي وأزلفنا الآخرين هنالك، أي قربناهم. يعني هذه طريقة ابن هشام التي لازلنا نتغزل فيها من أول الدرس، يعطيك علم النحو ومعه علم المعاجم وعلم التفسير وعلم القراءات وعلم المعاني، رحم الله ابن هشام. قال: وأزلفنا أي قربنا، ومثال ما بني منها على الكسر هؤلاء، اسم إشارة مبني على الكسر، ومثال ما بني منها على الضم ما حكاه قطرب من أن بعض العرب يقولون هؤلاء بالضم، فلذلك ذكرت هؤلاء في المقدمة مرتين، أولاهما تضبط بالكسر والثانية بالضم. لكن اللغة الغريبة، واللغة الغريبة هذه لا ينبغي أن نستعملها، لا ينبغي أن نستعملها. فهؤلاء وردت في كتاب ربنا عز وجل مكسورة. نعم. نعم، فهو اسم إشارة مبني على الكسر. ومثال ما بني على السكون من الموصولات، الأسماء الموصولة. لاحظ أننا في درس جمعنا الأسماء المبنية، لكن ابن هشام له تقسيم بديع، وأنه قسم الأسماء المبنية حسب علامات البناء. كنا قد وقفنا مع علامات البناء من حيث أسماء رؤوس الدروس، يعني كنا نقول الضمائر كلها مبنية، أسماء الإشارة ما عدا هذين وهاتين، الأسماء الموصولة ما عدا اللذين واللتين، وكنا نترك علامة البناء لك أنت تستخرجها من الاسم الذي على السكون، الذين على الفتح. لكنه قسم المبنيات تقسيما آخر، أنه بدأ بالعلامة فقال ما يبنى على كذا من كذا، قال: ومثال ما بني على الكسر ما بني على السكون من الموصولات، ومثال ما بني على السكون من الموصولات الذي والتي ومن وما، الأسماء الموصولة. وستأتي إن شاء الله تعالى في باب المعارف: الذي للمفرد، التي للمفردة، اللذان للمثنى، اللتان للمثنى المؤنث، الذين لجمع الذكور، اللائي أو اللاتي لجمع الإناث. عندنا أيضا من الموصولة وما الموصولة. هذه الأسماء كلها مبنية ما عدا اللذين واللتين، صيغة المثنى تعرب إعراب المثنى. يعني لو قلنا حضر اللذان، فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الألف، لأنه مثنى. ورأيت اللذين، مفعول به منصوب علامة نصبه ماذا؟ الياء. فبقي لنا الذي مبني على السكون، التي مبني على السكون، من مبني على السكون، ما مبني على السكون. ومثال ما بني على الفتح الذين، ومثال ما بني على الكسر الألائي بالمد، وهي لغة في الأولى بمعنى الذين. قال الشاعر: أبى الله للشم الأولئك أنهم سيوف أجاد القين يوما صقالها. فلاحظ أنه جاء بالاسم الموصول الأولائي، الأولائي مبنيا على الكسر. ومثال ما بني منها على الضم ذات بمعنى التي، العرب أحيانا تستخدم كلمة ذات بمعنى التي، وذلك في لغة طيء. وحكى الفراء أنه سمع بعض السؤال يقول، السؤال يعني الذين يطلبون الصدقات في المسجد الجامع، طبعا ده يعني متسول فصيح، ففي المسجد الجامع رجل يعني يطلب صدقة يقول: بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به. يعني بالفضل ذو يعني الذي، وقد مر بنا أن ذو قد تكون بمعنى الاسم الموصول، وقد ترد أيضا اسما من الأسماء الايه الخمسة أو الستة. يبقى بالفضل ذو فضلكم الله به، يعني أسألكم مما فضلكم الله به من الايه من الفضل، والكرامة ذات أكرمكم الله به، يعني أيوة الكرامة التي، وفيها استعمل ذات بمعنى التي بضم ذات، مع أنها صفة للكرامة، أي أسألكم بالفضل. لاحظ عندما يقول الكرامة ذات، بناها على الضم، أتى بها بمعنى التي وبناها على الضم. وقوله به، لأن الرجل قال بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به، بفتح الباء، وأصله بها فحذفت الألف ونقلت فتحة الهاء إلى الباء بعد تقدير سلب كسرتها. قال المؤلف رحمه الله: ثم استثنيت من أسماء الإشارة والأسماء الموصولة ذين وتين واللذين واللتين. ذين أي هذين، هذين، وقد أتى بها بالياء والنون هنا مراعاة لإعرابهما في الجملة. استثنيت من أسماء الإشارة والأسماء الموصولة ذين، وقعت مفعولا به. وقد نبهتك أن اسم الإشارة هو ذا، ذي، ذان، تان، أولئي، فذين ذين، تقول ذان رجلان أو هذان رجلان، وتقول للمؤنثتين تان. اللذين واللتين اسمان موصولان، اللذين أو اللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث. فقال: فذكرت أنهما كالمثنى، وأعني بذلك أنهما معربان بالألف رفعا وبالياء المفتوح ما قبلها جرا ونصبا، كما أن الزيدين والرجلين كذلك. وفهم من قول كالمثنى أنهما ليس مثنيين حقيقة. المثنى إذا حذفت الألف والنون أو الياء والنون بقي لك المفرد، تقول رجلان مفردها رجل، وعالمان مفردها عالم. طب اللذان هل عندنا مفرد اسمه اللذ؟ لا، ما عندنا، وهو كذلك. قال: وذلك لأنه لا يجوز أن يثنى من المعارف إلا ما يقبل التنكير، كزيد وعمر. ألا ترى أنهما لما اعتقد فيهما الشياع والتنكير جاز تثنيتهما، ولهذا قلت الزيدان والعمران، فأدخلت عليهما حرف التعريف، ولو كان باقيين على تعريف العالمية لم يجز دخول حرف التعريف عليهما. وذا والذي لا يقبلان التنكير، أي أنهما أسماء إشارة معارف لا تقبل التنكير، لم يجز دخول حرف التعريف عليهما، وذا والذي لا يقبلان التنكير، لأن تعريف ذا بالإشارة وتعريف الذي بالصلة وهما ملازمان لذا والذي، يعني اسم الإشارة ملازم للتعريف بالإشارة، والاسم الموصول ملازم للتعريف بالصلة، فدل ذلك على أن ذين واللذين ونحوهما أسماء، فدل ذلك على أن ذين واللذين ونحوهما أسماء تثنية بمنزلة قولك هما وأنتما، وليس بتثنية حقيقة، يعني هما ضمير للمثنى وأنتما ضمير للمثنى، هل هو مثنى حقيقة؟ لا، لأنه لا يقبل التنكير، لا يقبل التنكير. يعني عندنا كلمة رجلان، رجلان مثنى، لأنك يمكن أن تقول الرجلان وتقول الرجل، وكلمة رجل تقبل أن تكون نكرة أو تدخل عليها إيه؟ ال، لكن كلمة أنتما أو هما أو هذان أو هاتان أو اللذان أو اللتان هي معرفة أصلا لا تقبل التنكير، فهي أسماء للتثنية وليست مثنى حقيقة، لأن حقيقة المثنى أن مفرده يقبل التنكير، وأنك إذا ثنيت بالألف والنون أو بالياء والنون يبقى لك المفرد عند حذف الألف والنون والياء والنون. قال وليس بتثنية حقيقة، ولهذا لم يصح في ذين أن تدخل عليها أل كما لا يصح ذلك فيهما وأنتما. هذا تعليل من المؤلف لماذا قلنا كالمثنى لم نقل إنها إيه مثنى، لأنها ليست مثنى حقيقة. فإن قلت فهل استثنيت من الموصولات أيا أيضا، يعني أنت في المتن قلت أسماء الإشارة الأسماء الموصولة ما عدا ذين وتين واللذين واللتين، عندما استثنيت من الأسماء الموصولة اللذين واللتين لماذا لم تقل اللذين واللتين وأين أي الموصولة التي أيهم أشد التي رأيناها في ما سبق مبنية على الضم إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. قال لماذا لم تستثني أي لم تستثني أيا فإنها معربة إلا إذا أضيفت وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا. قلت قد علم مما قدمت أن أيا مبنية في هذه الحالة معربة فيما عداها، فلم أحتج إلى إعادته. يعني الرجل يقول لك أنا ذكرت هذا قبل ذلك أنها تبنى على الضم إذا أضيفت وحذف صدر صلتها، فيفهم من كلامي أنها ما عدا ذلك فهي معربة. ومثال المبني من أسماء الشرط والاستفهام على السكون من وما، ومثال المبني منها على الفتح أين وأيانا، وليس فيهما ما بني على كسر ولا ضم فاذكره. أسماء الاستفهام وأسماء الشرط. أسماء الاستفهام هي أسماء يستفهم بها عن مضمون الجملة، فمن مثلا نستفهم بها عن عاقل، نقول من شيخك، لماذا استعملنا من؟ لأنني أسأل عن عاقل، من شيخك؟ من اسم مبني على ماذا؟ على السكون. كل أسماء الاستفهام وكل أسماء الشرط مبنية وتبنى على الحركة التي على آخر الاسم المبني، ما عدا أي، ما عدا أي كما في الاسم الموصول. مثال ذلك مثلا تقول من شيخك، ما هدفك في الحياة تستخدم معه، لأنك تسأل عن غير عاقل. تقول متى السفر، تسأل كيف حالك، كيف، كم عمرك، هذه أسماء استفهام مبنية. وقد أفادك المؤلف رحمه الله عندما قال ليس في أسماء الاستفهام والشرط ما بني على الكسر أو الضم. إذن قد تجد اسم استفهام مبنيا على الفتح مثل أين وكيف، وقد تجده مبنيا على السكون مثل من وما وكم. كذلك هذه الأسماء تستخدم كأدوات شرط، كأسماء شرط، شرط مثل من يتق الله يجعل له مخرجا. فهذا أسلوب سندرسه إن شاء الله تعالى، اسمه أسلوب الشرط، يتكون من اسم شرط وجملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط. فعندما نقرأ قول الله تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا، فأين اسم الشرط؟ من. وتقول مثلا ما تفعلوا من خير فلن تكفروه، ما اسم شرط مبني على السكون. أينما تكونوا يدرككم الموت، فهذا اسم شرط مبني على السكون. فإن قلت فإن من أسماء الشرط حيثما، حيثما، فإن من أسماء الشرط حيثما وهي مبنية على الضم، قلت المبني على الضم حيث، واسم الشرط إنما هو حيثما، فما اتصلت بحيث وصارت جزءا منها فالضم في حشو الكلمة لا في آخرها. يعني هو قال لنا لن تجد في أسماء الاستفهام ولا في أسماء الشرط مبنيا على إيه؟ الكسر أو الضم. فيقول لو تعقبتني واستدركت علي أن حيثما، حيثما من أسماء الشرط وهي مبنية على الضم، يقول لك إن المبنية على الضم حيث، لو جاءت حيث فهي ظرف مبني على الضم كما سيأتي، لكن إن قلت حيثما فقد صار الضم في حشو الكلمة في وسط الإيه؟ الكلمة. ونحن عندما نقول إن هذا الاسم مبني على كذا نقصد الحرف الإيه؟ الأخير. يبقى حيث مبني على الضم، لكن حيثما مبني على السكون، لأن الألف التي في آخر الكلمة ألف ساكنة يعني مادية. واستثنيت من أسماء الشرط وأسماء الاستفهام أيا، طبعا هي أي، وإنما أتى بها مراعاة لإعرابها في الجملة، فإنها معربة فيهما مطلقا بإجماع. مثال الاستفهامية في الرفع أيكم يأتيني بعرشها، وقوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا، ومثالها في النص فأي آيات الله تنكرون، وقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وقوله فقوله فأيكم في الآية الأولى مبتدأ، أعرب أيكم مبتدأ ما له مرفوع وعلامة رفعه الضم. تقول إن أي هنا اسم استفهام فلماذا لم تبنه؟ نقول إن أي، أيا دي معربة وليست إيه؟ مبنية. وأي في قوله فأي آيات الله تنكرون، هذا مفعول به مقدم، وأصل الكلام تنكرون أي آيات الله. وأي من قوله تعالى أي منقلب، منقلب سيعلم فعل مضارع، الذين ظلموا هم الذين سيعلمون، سيعلمون أي مفعول به مطلق، مفعول مطلق، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأصل الكلام سيعلم الذين ظلموا ينقلبون أي منقلب، مفعول مطلق لينقلبون وليست مفعولا به لسيعلم، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. سيعلم الذين ظلموا أي هنا استفهامية، أي هنا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي استفهامية، والفعل سيعلم لا يعمل فيما إيه فيما بعدها. يعني هذا يعني هو أعربه مفعولا مطلقا، وكثير من المعربين يقولون إن أي نائب عن المفعول المطلق ومنقلب مضاف إليه مجرور بالكسرة. على كل حال، إذا نابت أي عن المفعول المطلق أو كانت هي المفعول المطلق فهي العامل فيها الفعل ينقلبون الذي في آخر الآية. ومثالها في الخفض: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. يقول: وأي في هذه الآية مخفوضة. ما معنى مخفوضة؟ مجرورة، مجرورة لفظا مرفوعة محلا. وأي في هذه الآية مخفوضة لفظا مرفوعة محلا، لأنها مبتدأ والباء زائدة، والأصل أيكم المفتون، والجملة نصب بتبصر أو يبصرون لأنهما تنازعاها، وهما معلقان عن العمل بالاستفهام، وفي الآية مباحث أخر. فستبصر ويبصرون بأيكم، فهنا الباء زائدة وأي مبتدأ، يعني كأن المعنى ستبصر ويبصرون. أيكم المفتون؟ يبقى هذا إيه؟ سؤال استفهام، وبدأ بكلمة إيه؟ أي، فهو مبتدأ، ولكن جاء حرف الجر الزائد اللي هو الإيه؟ الباء، فصار هذا المبتدأ مرفوعا محلا مجرورا لفظا. ومثال المبني، ومثال الظرف المبني على السكون: إذ، وهو ظرف لما مضى من الزمان. أما إذا فهي ظرف لما يستقبل من الزمان، من الزمان، ويضاف لكل من الجملتين. قال الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل. أين الظرف المبني؟ إذ، على ما بني؟ على السكون. واذكروا إذ كنتم قليلا. وقال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. وتأتي ظرفا لما يستقبل: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. وقوله تعالى: يومئذ، يومئذ تحدث أخبارها، بعد قوله سبحانه: إذا زلزلت الأرض. وتأتي للتعليل: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. أي ولأجل اعتزالكم إياهم. والاستثناء في الآية متصل: إن كان هؤلاء القوم يعبدون الله وغيره، ومنقطع: إن كانوا يخصون غير الله بالعبادة. وكذلك البحث في قوله تعالى: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وتأتي أيضا للمفاجأة كقوله: استقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت مياسير. طبعا هذا من الحكمة لو حفظه طالب العلم لكان حسنا. استقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت مياسير. والشاهد فيه أنه استخدم كلمة إيه؟ إذ للمفاجأة. قبل أن نشرع في المبني منها على الفتح نقول إن المؤلف رحمه الله تعالى أفادنا استعمالات إذ، فهي ظرف لما مضى من الزمان وظرف لما يستقبل من الزمان، وتأتي للتعليل وتأتي للمفاجأة، وأعطاك أمثلة على ذلك. المبني منها على الفتح الضمير في منها يعود عليه على الظروف، يعني الظروف المبنية على الفتح الآن، وهو اسم لزمن حضر جميعه أو بعضه. فالأول نحو قوله تعالى الآن جئت بالحق، وفي هذه الآية حذف الصفة أي بالحق الواضح، ولولا أن المعنى على هذا لكفروا لمفهوم هذه المقالة. قال الشيخ محي الدين عبد الحميد منطوق هذه العبارة بدون تقدير، بدون أن تقدر وصفا محذوفا، أن موسى عليه السلام قد جاءهم في وقت التكلم بالحق الذي يجب الإيمان به، ويدل هذا بالمفهوم على أن ما كان قد جاءهم به قبل ذلك ليس بالحق. يعني عندما يقولون له الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، يبقى إذن قبل الآن لم تأتي بالإيه؟ بالحق. فلو قال إنسان لرسوله أنت لم تأتنا بالحق لاستوجب هذا إيه؟ تكفيره، مش كده؟ استوجب هذا تكفيره، فكان لابد من تقدير لقد جئتنا قبل ذلك بالحق والآن جئتنا بالحق الواضح. نكمل كلام الشيخ محي الدين عبد الحميد، يقول ويدل هذا بالمفهوم على أن ما كان قد جاءهم به قبل ذلك ليس بحق، وهذا كفر لا شبهة فيه، لأنه يجب الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي في وقت من الأوقات إلا بالحق الذي يجب الإيمان به. فإن قدرنا الوصف الذي قدره المؤلف كان المفهوم من عبارة أنه قبل وقت التكلم كان آتيا بالحق أيضا، لكن هذا الحق الذي كان يأتي به لم يكن واضحا ظاهر المعنى لعقولهم، وهذا لا كفر فيه، لأن نقصه ليس راجعا إلى ما جاء به الرسول، وإنما نقصه راجع إلى عقولهم. هذا كله عند من يعتبر المفهوم اعتبار المنطوق، أما من لا يرون اعتبار المفهوم فلا يلتزمون هذا التقدير، والمسألة خلافية بين علماء الأصول، وهذه العجالة لا تتسع لذكر مقالتهم وأدلتها. رحم الله ابن هشام، فهو يقول يعني لو كان ليس هناك تقدير الآن جئت بالحق لفهمنا أنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ يعتبرون أنه لم يأتي بالحق، وهذا يستلزم الكفر والعياذ بالله. قال ولولا أن المعنى على هذا، ولو أن ولولا أن المعنى على هذا يعني على تقدير محذوف هو صفة لكلمة الحق لكفروا لمفهوم هذه المقالة. والثاني، ما الثاني؟ هو يقول إن كلمة الآن إما أن تأتي لزمن حضر جميعه أو حضر بعضه، فمثل لك بالزمن الذي حضر جميعه بقوله تعالى الآن جئت بالإيه؟ بالحق. أما الذي حضر بعضه نحو قوله تعالى فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فمن يستمع الآن فمن يستمع الآن، فما معنى كلمة الآن هنا؟ تعني زمنا حضر إيه؟ بعضه. وقد تعرب كقوله يعني الآن ظرف مبني على الفتح، الآن حصحص الحق، ظرف زمان مبني على الفتح. لكن هل من العربي من يعربها؟ نعم، كقول الشاعر لسلمى بذات الخال دار عرفتها وأخرى بذات الجزع آياتها سطر، كأنهما ملاني لم يتغيرا وقد مر للدارين من بعدنا عصر. أين الشاهد فيه؟ ملاني، هي أصلا من الآن، من حرف جر، الآن مبني على الفتح، لكنه هنا قال ملاني يعني من الآن، أصله كأنهما من الآن، فحذف نون من لالتقائهما ساكنة مع لام الآن ولم يحركها لالتقاء الساكنين كما هو الغالب، وأعرب الآن فخفضه بالكسرة. ومثال ما بني منها على كسر، ما بني منها على الكسر منها أي من الظروف، أمسي، قد مضى شرحه، صحيح، متى شرح لنا أمس؟ نعم، كلمة أمسي هذه إذا دلت على الزمن على اليوم الذي قبل يومك، يقولون إذا دلت على معين فهي مبنية على الكسر، وكما مر بنا لها عند العرب ثلاث لغات، البناء على الكسر أو إعرابها إعراب ما لا ينصرف في حالة اللي إعرابها إعراب ما لا ينصرف، إعرابها مطلقا، وفي إعرابها إعراب ما لا ينصرف في حالة الرفع في حالة الضم. قال وإنما ذكرته هناك لشبهه بمسألة حذامي اللي هو في عند البناء على الكسر في اختلاف الحجازيين والتميميين فيه، وإنما كان حقه أن يذكر هنا خاصة لأنها ظرف، وهو الآن يتكلم عن الظروف لأنها كلمة بعينها وليس فردا داخلا تحت قاعدة كلية. ومثال ما بني على الضم حيث، ظرف مبني على الضم وهو ظرف مكان يضاف للجملتين وربما أضيف لمفرد، كقوله أما ترى حيث سهيل طالع، فالشاهد فيه حيث، حيث أضافها إلى مفرد وهو كلمة سهيل ولم يضفها إلى جملة. وقد يفتح وقد يكسر وبعضهم يعربه، يعني حيث مبني على الضم، قد يفتح يقال حيثا، ويكسر يقال حيثي، وبعضهم يعربه أي يجعله معربا ليس مبنيا. وقرئ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون بالكسر. طيب من حيث، من حرف جر، حيث بالكسر، يجوز أن تكون مبنية على الكسر كما هو لغة فيها، والأصل أن تبنى على الضم. قال وقد تفتح أو تكسر، أي تكون مبنية على الفتح أو مبنية على الكسر. فهل هذه هي كسرة البناء؟ نقول حيث ظرف مبني على الكسر في محل جر، أم أن الكسرة هي كسرة الإعراب؟ فنقول حيث اسم، حيث اسم مجرور بمن، وعلامة الجر الكسرة. هذا هو آخر باب المبنيات، ما يبنى من الأفعال وما يبنى من الأسماء وما يبنى من الحروف والظروف بهذه الطريقة البديعة التي ابتدعها ابن هشام. قسم المبنيات هذا التقسيم. وفي ختام هذا الباب نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.